بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تعالى عبر عشان تسمع الدرس، تعالى نهو. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، وبدأنا المرة اللي فاتت في تقسيم الفعل، وقلنا الفعل ينقسم إلى كم قسم يا سليمان؟ أولا كنا نتفق أنه ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات، يعني ما ينفعش مثلا إيه تقول لي ينقسم لكذا وكذا وخلاص، لا، باعتبار إيه؟ باعتبار مثلا الزمان، يبقى باعتبار الزمان إلى ثلاث أقسام، ماضي ومضارع وأمر، تمام؟ باعتبار التصرف وعدم التصرف، باعتبار الجمود وعدم الجمود، باعتبار الصحة والاعتلال، كل حاجة لها ايه؟ كل حاجة لها اعتبار. انا عايزك تقول اي حاجة بس تقول. ينقسم لماضي ومضارع وامر، ينقسم لايه كمان؟ الايه؟ الجمود والتصرف، يعني مثلا يجي على هيئة واحدة بس زي نعمة وبئسة. وليس، او يجي على مثلا ايه؟ يكون متصرف ناقص زي الأربعة من أخوات كنا حبيب، عارفاهم الأربعة اللي أو بيجي منه كل حاجة، ده برضو إيه؟ ده برضو تقسيم، ممكن تقسم لحاجة. أيوة، أهم حاجة عندي اللي أنا عايز أسمعه، صحيح ومعتل. الصحيح اللي ما فيش في حرف من حروف الإيه؟ العلة. حروف العلة كم يا عبد الرحمن؟ ثلاثة، الواو والألف والياء. تعرف تقسم لي الصحيح لحاجة؟ الصحيح تقسمه لحاجة؟ ينقسم ولا لا ينقسم؟ الصحيح حرفان، ينقسم ولا لا ينقسم؟ الصحيح يا مريم، أيوة، سالم ومهموز ومضاعف. سالم زي ايه يعني؟ ما فيش فيه لا كده ولا كده ولا اي حاجة، زي ضربة. ومهموز زي ايه؟ زي شاء او اكل او اخذ. مضاعف زي ايه يا حبيب؟ ده مضاعف الثلاثي والرباعي، زلزلة، كوكبة، صح؟ والمعتل طبعا معروف، ومنه فن المنهار، ماشي. منه يا سليمان حاجة اسمها اللفيف. يعني ايه اللفيف؟ ايوه، ما هو المعتل ده اللفيف ده قسم من اقسام المعتل. يعني ايه لفيف؟ قول لي يعني ايه لفيف؟ ايوه، لفيف اول يعني ايه؟ يعني في حرفين عل. ايوه ماشي. يعني ايه لفيف مفروك؟ المفروك ما كانت عينه ولا محرف عل. اللفيف المفروك ولا، ايوه انت قلت العين. انما المفروك زي ايه؟ زي ايه اللفيف المفروك؟ زي وع. زي وع، تمام. والمقرون الاثنين جايين ورا بعض، يعني عين ولامه، زي غوى وهوى وشوى. شوى يعني جاب الكفتة والحاجة، ماشي. نعم. معنى متصل اللي هو معتل من اصل الكلمة ولا من الفعل نفسه؟ الفعل قول تاني معلش عشان افهم. من اصل الكلمه. ما احنا بنعتبر حرف العله من اصل الكلمه. يعني لو هو مثلا في الفعل قدامي كده، ما بص، صلى على النبي، هنقيسه على الثلاثي، على الماضي بتاعه، قصدي هنقيسه على الماضي بتاعه. يعني المرايه بتاعتنا اللي هيبينه لنا على حقيقته هو الماضي. علشان كده لو جيت تبص تلاقي ايه؟ تلاقي يقول لك صحيح مهموز لان اصوله اخذ. ده كان بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اتخذ. يبقى انت بتتخذ، فين الهمزه اللي فيه؟ مفيش فيه همزه. ومع كده قال لك هو مهموز. ليه؟ لان هو لما رجعه للماضي طلع لنا فيه ايه؟ طلع لنا فيه همزه. قال والفعل اتعد فعل مثال. يعني ايه مثال؟ يعني ايه مثال يا حبيب؟ ايوه، لان اصله وعد. يبقى الماضي بتاعه هو اللي بيبين لنا ايه؟ يعني مهما هو يجي متنكر ولبس طاقة لخفة هنجيب شوية بودرة كده ونرشهم في الهواء. لو نزلوا على الأرض ما فيش حد واقف، لو في هيكل تمام. المجرد والمزيد، حد يعرف يقول لنا حاجة عن المجرد والمزيد؟ مرت معانا موضوع المجرد والمزيد. لا أنا أسأل حد تاني. ماشي يا حبيب مريم، ما هي مريم عارفة بس مكسوفة ترفع إيد إن شاء الله. اللهم بارك يعني. المجرد أو المزيد أخذنا في الميزان الصرفي. نعم. قربت بس مش ده اللي أنا عايز أسمعه. نعم عبد الرحمن. معايا القهوة بتاعتي. أيوة هو كده صح يا مريم الله يبارك فيك، بس مش ده اللي أنا عايز أسمعه. علامة بتبين لنا المجرد والمزيد. ايه يا حبيب؟ ايه العلامة الفاصلة بين المجرد والمزيد؟ مكلمك ما اقدرش اقول ان كلامك غلط، بس مش ده اللي انا عايز اسمعه. ايوة اقولها صح بقى. ايوه مهاب، المجرد والمزيد ايه الفرق بينهم؟ اعرفهم ازاي؟ ايه هو المجرد وايه هو المزيد؟ قولي. المزيد مكان كل حروف اصليه. ايوه المجرد اللي حروفه كله اصليه لا تسكت في تصريف من تصاريف الكلمه الا لعلة صرفية، هو ده المجرد. المجرد يعني اللي حروفه كلها أصلية معايا على طول. تجيب اسم الفاعل تلاقيها لازقالي، تجيب اسم المفعول تلاقيها لازقالي، تجيب اسم المكان لازقالي. تقول لك أنا أصل، أنت تشيلني ليه؟ ما تشيلنيش، أنا حرف أصلي. يبقى الفعل المجرد هو ما كانت حروفه كلها أصلية لا تسقط في تصاريف الكلمة إلا لعلة صرفية. إلا لعلة إيه؟ صرفية، زي التقاء الساكنين أو القلب أو التخفيف أو إلى آخره. تمام؟ والمزيد، والمزيد هو اللي حروفه إيه؟ زائدة قد تسقط في تصاريف الكلمة لعلة غير تصرفية. تمام؟ وقلنا المزيد برضو خدناه في الميزان الصرفي. ما كان بقى حبيبة؟ ما كان بزيادة إيه؟ تكرير حرف أصلي، زي نزل نزودها تبقى نزلة، أو زيادة حرف من حروف كلمة سألتموني. طب هو هنا الباب دوت ما هو مرة معانا يقول لك لا أنا بقى هجيب لك الأوزان، أنا هجيب لك الأوزان التي يأتي عليها المجرد والتي يأتي عليها المزيد. والمجرد سهل، المجرد سهل سواء في مجرد الثلاثي أو في مجرد الرباعي، لأن مجرد الرباعي ملوش إلا وزن واحد فعلله وخلصنا. ولذلك ابن مالك رحمه الله في اللامية قال إيه؟ قال في أولها بفعلل، بفعلل الفعل ذو التجريد، يعني الفعل المجرد الرباعي يأتي على وزن واحد وهو فعلل. تمام؟ بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، أهم دلت أوزن المجرد المجرد سواء رباعي أو ثلاثي. يبقى الرباعي ملوش إلا وزن واحد فعلل، والثلاثي يجي على ثلاث أوزان، فعل زي ضرب، وفعل زي فرحة، وفعل زي حسنة، وخلصنا من المجرد. أقول لك ها، لما يجي لك في أوزان وكيفية صياغة المضارع هيقول لك، هيقول لك بقى إيه؟ هيقول لك فالضم من فعل ألزم في المضارع، فالضم من فعل إلزم في المضارع، يعني ما كان ماضيه على وزن فعل يأتي في المضارع على وزن يفعل، زي حسن يحسن، وكرم ما تكتبش حاجة، وكرم يكرم، خلاص؟ ف فالضم من فاعل ألزم في المضارع وأفتح موضع الكسر في المبني من فاعل. يبقى اللي كان في الماضي على وزن فاعل يأتي في المضارع على وزن يفعل. وهو ده بقى اللي بيقول لك مثلا حبيب إيه من باب علم. يبقى علم يعلم، فرح يفرح كده. أيوة مش تحفظهم يعني، احفظ لك شوية أمثلة. لأن ليه؟ لأن مهما يكون برضو لابد أن أنت ترجع للقواميس والمعاجم علشان تشوف الفعل اللي أنت جايبه، خصوصا جاي من باب إيه، لأن في شذوذات. يا إما تحفظ الشذوذات يا إما تحفظ الأفعال اللي جاية شاذة. ولو أنت عايز تحفظ الأفعال اللي جاية شاذة احفظها. يقول لك بقى ما اللي وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، يبقى ما كان على وزن فاعل يأتي في المضارع على وزن يفعل إلا ما جاء شاذا، ويعد لك بقى الايه، ويعد لك اللي جاي شاذ. تمام؟ انت ما فيش في دماغك للموضوع ده، خد فكرة واشتري بكرة. خد لك فكرة النهاردة وابقى ايه، وابقى اشتري بكرة، بس يكون عندك انت اساس، بحيث ان انت تعمل الاساس صح، تبدأ ان انت تبني عليه. فيكفيك، يكفيك ان انت تبقى عارف القاعدة الاساسية. يكفيك ان انت تبقى عارف القاعدة الاساسية. لو عرفت القاعدة الاساسية كويس، ويبقى ده الاساس اللي معاك. طب الشواذ مش مشكلة، ابقى عارف ان في يوم من الايام انا محتاج اعرف الافعال اللي شاذة اللي خرجت عن القاعدة اللي معاي. بس ان انا اخرج ابيض وميح ما ينفعش. يبقى انا لازم ان يكون عندي ليه يا عم عمار، لازم ان يكون لي اساس ابقى واقف عليه، ابقى عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. بحس زي ما حبيبي بتقول كده، ابقى عارف يعني ايه يقول لي من باب كذا، يعني ايه يقول لي من باب كذا، ابقى عارف ان في خط سير انا ماشي عليه. ممكن اغلط، لما اغلط ابقى اسال، بس يبقى الاساس ان انا عارف الايه، ابقى عارف الطريق الرئيسي اللي انا ماشي عليه. يبقى لما اوصل للقاهره ابقى يسير، ابقى اسال عن الدقي بس اما ادخل بس الايه، اما ادخل القاهره وبعد كده يبقى ربنا يسهل. انما اخرج من دمياط وانا مانيش عارف انا رايح فين وجاي منين، يقول لك ما ينفعش ان انت تقصر في الايه، في الصلاه. ليه؟ لان انت اذا كان انت ما انتش عارف انت رايح فين، اقول لك اقصر في الصلاه. تقول لي ده انا مسافر، اقول لك لما تقول لي انت مسافر فين هقول لك ابقى اقصر في الصلاه. ولذلك يقول لك الهائم على وجهه ليس له قصر في الصلاه. لو فضل مسافر 10 سنين هو ماشي كده اهو، سواح مطرح ما تود رجله. لو فضل مسافر 10 سنين ما يقصرش في الصلاة. ليه؟ هو ذات نفسه مش عارف هو رايح فين. انا اقول له اقصر معايا ولا ما انتش معايا، فهمان ولا مو فهمان؟ قال المجرد والمزيد. يقرر علماء العربية ان الفعل لا يقل عن 3 احرف اصلية. ايوه، لا يقل عن 3 احرف اصلية، وهذا هو الاصل في الاسماء، وهذا هو الاصل في الافعال. ونركز مع بعض. يبقى الأصل في الأسماء والأصل في الأفعال ألا تخرج عن 3 أحرف أصلية، وما خرج عن أصله يسأل عن علته. لذلك بنوا الضمائر. من نجي ناخد في النحو يقول لك إيه، يقول لك الضمائر مبنية. طب الضمائر مبنية لا يا عم الحاج، قال لك لأن منها ما شابه الحرف في الوضع. يعني إيه الوضع؟ يعني في عدد الحروف، في عدد الحروف. لأن الضمائر أكثرها مبني على حرف زي تاء الفاعل، تمام، أو حرفين زي هو. طيب يقول لك أنت بنتني ليه؟ أقول له أنا بنتك لأن أنت ما أنتش جاي على أصل الأسماء. الأصل في الأسماء أن تيجي على 3 حروف فأكثر. فلما حضرتك اللي هو الضمير جاء على حرفين أو حرف واحد أصبح مشابها للإيه؟ يعني على حرف واحد في حرف المبنى. احنا عندنا يا جماعه حاجه اسمها حرف المبنى وحاجه اسمها حرف المعنى، نخلي بالنا علشان ما نتلخبطش. حرف المبنى هي حروف التهجي اللي الكلمه بتبنى منها، زي كلمه محمد، الميم والحاء والميم الثانيه والدال، دول اسمهم حرف مبنى اللي الكلمه بتتبنى منهم. انما عندي حاجه ثانيه اسمها حرف معنى، اللي هو اخو الاسم والفعل. حرف المعنى اللي هو قل اسم والفعل. يقول لك الكلمة تنقسم إلى 3 أقسام، اسم وفعل وحرف. الحرف ده بقى هو الميم اللي في محمد أو العين اللي في علي؟ لا، مش ده اللي انت بتتكلم عنه، ده اسمه حرف المبنى، وانا مش بتكلم على حرف المبنى. الحرف اللي هو أخو الاسم والفعل هو حرف المعنى زي الحروف الناصبة للمضارع وزي حروف الجر وزي الحروف اللي هي إن وأخواتها. ماشي؟ يبقى لما أنا أقول لك إن الضمير جاءت على حرف وشابهت الحرف، لما أقول لك سليمان أن سبب بناء الضمائر أنها بنيت على حرف لمشابهتها الحرف، أي الكلام اللوغاريتمات دي مش لوغاريتمات، بنيت على حرف يعني حرف مبناها واحد زي التاء، وشابهت الحرف يعني شابهت باقي الجر أو كف التشبيه، يبقى بنيت على حرف مبنى وشابهت حرف المعنى، وحرف المعنى مبني ولا معرب؟ مبني. تمام؟ ها؟ مثال على ايه؟ ما هو التاء الفاعل ده ضمير مبني، مبني. لما تقول مثلا اكلته، ضمير التاء ضمير مبني في محل رفع. طب انت بنيته ليه؟ ابن مالك لما جاي يتكلم عن الاعراب قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يعني الشبه الوضعي اللي هو في بناء عدد الحروف في كلمتي جئتنا، وجئتنا فيها ضمير، فيها التاء وفيها ناء، فالتاء مبنية لأنها شابهت باء الجر أو لام الجر أو واو القسم أو كاف التشبيه، يبقى لام الجر وباء الجر وتاء وواو القسم وكاف التشبيه دي حروف معنى. تمام؟ أو يقول لك إن ناء ضمير لمشابهته حرف معنى مكون من حرفين مبنى زي من وزي عن، بس رب ثلاث لأن الباء مشدد. خلاص؟ فهمنا يعني إيه الكلام ده؟ فنقول الأصل في الأسماء والأفعال إن أقل حاجة ثلاث حروف، اللي يخرج عن أصله ما ياخدش حكمه الأساسي. ولذلك لما جاءت الأسماء في الضمائر على حرف مبنى أو على حرفين أخذت حكم الإيه؟ البناء في الحروف، فأصبحت الضمائر مبنية. وحين نقول إن الفعل يتكون من أحرف أصلية معناه أنه لا يمكن أن يكون للفعل معنى إذا سقط منه حرف واحد في صيغة الماضي. تمام؟ ليه؟ لأن زي ما قلت لك هو مش هيقل عن ثلاث إيه؟ مش هيقل عن ثلاث حروف. بس هنا يقول لك إيه؟ يقول لك إذا كان مكون من ثلاث حروف والألف حرف أصلي من التلاتة، اعرف ان الالف ده مش اصله الف. هي القاعدة كده. اكل دي همزة زي قال وزي اتى وزي دعا وزي سما وزي غوى وزي هوى وزي مشى. الالف هو مكون من ثلاث حروف، هو الالف اصلية. قال لك ادام مكون من ثلاث حروف والالف حرف اصلي، اعرف ان الالف ده مش اصله الف، الالف ده عمره ما يكون اصله الف وهو من ثلاث حروف اصليين. قال لك ايه؟ قال لك اما ان يكون منقلب عن واو او منقلب عن ياء. قال جاء من القول. طب اعرف منين؟ ارجع للمصدر او انسب الفعل لنفسك. اقول لك طب ما انا ممكن اقول انسب الفعل لنفسي ويطلع غلط، ممكن انسب الفعل لنفسي ويطلع غلط. أقول لك لما يكون لك ضربة وخبرة وملكة ساعتها يطلع صح. تبتجي الخبرة والملكة والضربة منين؟ من القراءة في المعاجم والقواميس. يعني كل شوية تقعد تقول لنا قراءة ومعاجم وقواميس، كل شوية أقول لك كده نحو، يبقى لابد من قراءة في كتب الإعراب، ألف به تعليم نحو. صرف، يبقى لابد من قراءة في كتب المعاجم. طيب درست ألفية ابن مالك وما قرأتش في كتب الإعراب، ممكن أقول لك ثلاث أرباع أو تلتين النحو راح منك. ليه؟ مهما أنت تحفظ في قواعد من غير ما تطبق عملي مش هتعرف. النظر حاجة والعمل حاجة تانية خالص، النظر حاجة والعمل حاجة تانية خالص. هو كان عند العرب بيقعدوا يجيبوا العيال كده في الخيمة ويقعد يقول لهم تعالوا يا أولاد وبعد فعل فاعل فإن ظهر وإلا فضمير استتر. لا، هو كان الولد يطلع يلاقي أبوه وأمه بيتكلموا مظبوط، يوم هو متكلم هو بيخش على القواعد على طول. وانت ممكن النهاردة عشان أجيب لك إن أنا كلامي صح، ممكن النهاردة تلاقي واحد بيقرأ القرآن ما شاء الله أحكام التجويد 10/10، هو أخذها بالتلقى، ممكن ترمي العرش يقرأ ولا يكتب، هو حافظ. تقول له يا عم أحكام النون الساكنة ألف بها عيل في ابتدائي يقولها لك، يقول لك أنا والله ما أعرف. تجيب له آية فأحكام النون الساكنة كلها تلاقي بيجيبها لك زي ما شاء الله اللهم بارك. يبقى التطبيق ولا مش التطبيق؟ وممكن تلاقي واحد تاني حافظ القواعد والمنظومات وسمع لك الكتب ويقول لك أصل العالم الفلاني في الكتاب الفلاني في الطبعة الفلانية في السطر الفلاني قال كذا كذا كذا كذا. طب اقرأ يا عم الحاج. ما يعرفش ما يعرفش، يقول لك والله ده المبتدأ وأحواله وكان وماله وبتاعه، ويقعد يقول لك كل حاجة عن المبتدأ، يخلي شعرك يشيب. تيجي تقول له عرب لي محمد مجتهد، محمد مجتهد يا عيل في ابتدائي يعرفها، يقول لك ليه؟ لأنه مش عارف ان هي دي المبتدأ وان هو ده الخبر. فما تزهقش ان انا عمال اقول لك ايه قواميس ومعاجم، لان هو انت عايز تتعلم يبقى لابد قواميس ومعاجم، يا اما تسيبك بقى من الموضوع ده. هنقعد ناخد لغايه ما نوصل للكافيه الشافيه من اكبر الكتب لغايه ما نوصل لكتاب سيبويه، وما قراتش في القواميس والمعاجم هتستفيد؟ مش هو الوقت اللي حافظ المنظومات والكلام ده مش مستفيد؟ طب ما هو مستفيد وعنده خير وكل حاجه، بس الاستفاده الكبرى لنا لما نقول له اقرا يقوم قارئ صح، لما نقول له اقرا يقوم قارئ صح. انما هو يا فرحتي وهو حافظ مش الشاطبيه، هو حافظ الطيبه بس ما يعرفش يطبق. نقول له عم اقرا الايه الفلانيه بقراءه كذا، يقول لك نعم مين راح فين، قلت له سمع البيت اللي بتاع الايه، يقوم مسمع البيت بتاع الايه. طب ما انت عارف اهو، عارفش يطبق. ولذلك كان الفقهاء يعملوا ايه، يتطاولوا على مين، على المحدثين زمان، لان المحدث اللي ما كانش فقيه كان يبقى عارف حافظ الحديث بتاع الحكم، تقول له يا عم حكم كذا ايه، يقول لك مش عارف. اول ما الفقيه بقى يقوم مال الحكم المسألة دي حكمها كذا كذا كذا كذا، يقوم المحدث مستجلب ايه، يقول له اه صدق ده احنا عندنا حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن كذا كذا كذا. طب ما انت سألت الوقت وما عرفتش، لانه ما طبقش الايه، ما طبقش عملي، ما طبقش عملي. طب انت ممكن تقول لنا نطبق عملي، ماشي ربنا يسهل وانتوا على الله. قال فإذا قلنا مثلا كتب، فإنه لا يدل على معنى إلا بهذه الأحرف الثلاثة مجتمعة. لو حذفنا الباء ما يدلش على معنى الكتابة، ولو حذفنا التاء ما يدلش على معنى الكتابة، ولو حشنا الكاف ما يدلش على معنى الكتابة إلى آخر. قال والفعل الذي السطر بقى من تحت كده خالص في آخر الصفحة من تحت، قال والفعل الذي يتكون من أحرفه الأصلية فقط يسميه الصرفيون مجردا، ويعرفونه بأنه كل فعل حروفه أصلية لا تسقط في أحد التصاريف إلا لألا تصرفية، ده اللي احنا قلنا أول الدرس. أما الفعل الآخر فيسمونه مزيدا، وهو كل فعل زيد على حروفه الأصلية حرف يسقط في بعض تصاريف الفعل لغير علة تصريفية، لغير علة تصريفية. خلاص زي مثلا ايه، زي مثلا نزل، زي نزل ومنزل، تلاقي في الماضي مثلا ممكن تلاقيها نزل. خلاص او المزيد باحد حروف كلمة سألتمونيها، زي ايه، انا مثلا اخرج زيدا، انا اخرج زيدا. خلاص يبقى كده ايه، دي الفعل دي الماضي بتاع ايه، او المضارع بتاع اخرج، اخرج يخرج، صح ولا لا؟ طب انا مثلا لما انا اجي اجيب اللهم صل على النبي اسم الفاعل مثلا، هقوم قايل ايه، هقوم قايل مخرج، صح؟ طب الهمزه اللي كانت في اخرج فين، سقطت في مخرج ولا ما سقطتش؟ سقطت. هل هذا السقوط لعلة تصريفية ولا مش لعلة تصريفية؟ لا مش لعلة تصريفية، لعلة تصريفية زي التقاء الساكنين او الكلام. يبقى عرفنا ان الهمزة اللي في اخرج ليست اصلية ولكنها زائدة، الا خلاني اقول النيه زائله، ان انا لما جيت اجيب اسم الفاعل من الفعل اخرج الهمزه بسقطت، انما هتخرج كده هتخرج كده، هتلاقي اي حاجه من خرج، هتلاقي الماضي خرج، المضارع يخرج، الامر اخرج، اسم الفاعل خارج، تمام، إيه اسم المفعول مخروج، زيد مخروج من داره، صح ولا لا؟ المصدر خروج. معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى ايه؟ يبقى نخلي بالنا من سقوط الفاعل او سقوط الحرف، هل هو العله تصريفيه ولا الغير عله تصريفيه؟ الحرف الزائد هو الذي يسقط لغير عله، لغير عله تصريفيه. قال والفعل المجرد قسمان، ثلاثي ورباعي، والمزيد ايضا قسمان، مزيد الثلاثي ومزيد الرباع، وده هنتكلم عنه بالتفصيل. والمزيد ايضا قسمان، لان اما يكون ثلاثه ويزود له حرف يبقى اربعه، او يزود له حرفين ويبقوا خمسه، او يزود له ثلاثه وهو دول كلهم اسمهم مزيد الايه؟ اسمهم مزيد الثلاثي. والرباعي المزيد اما مزيد بحرف يبقى خماسي، واما مزيد بحرف بحرفين يبقى سداسي. يبقى الفعل الثلاثي اللي قدامك اكيد كده كده مجرد، متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. طب الرباعي ادور، يا اما يكون رباعي مجرد يا اما يكون ثلاثي مزيد بحرف. طب والخماسي ادور، يا اما يكون رباعي مزيد بحرف او ثلاثي مزيد بحرفين. طب والسداسي، يا اما يكون ثلاثي مزيد بثلاثه او رباعي مزيد وما يوصلش لسبعه، اللي يوصل لسبعه هو الاسم. يبقى انت اخرك معايا في الافعال لغايه فين؟ لغايه سته، قسمين في المجرد وقسمين وقسمين وقسمين في المزيد. المجرد الثلاثي وده سهل احفظه، فعلل فعل فعل فعل وخلصنا. قال وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائما، يبقى وجدنا له ثلاثة أوزان ويبدأ. طب هو الثلاثة أوزان ايه؟ طب هو فعله، ما عندي فعله فاء، ماشي الفاء الفاء، وطبعا اللام على الفتح دائما، صح كده؟ وبعد كده قال لك فعل وفعل وفعل، يبقى الاختلاف معايا فين؟ الاختلاف معايا في العين بس. قال لي ليه؟ قال وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائما طلبا للتخفيف، عشان خاطر هم يبدأوا بها. طب ما ينفعش تبقى مضمومة؟ لا ما ينفعش تبقى مضمومة. طب ما ينفعش تبقى مضمومة ليه؟ يا ولا خطفتها من على لساني. طب قولها صح بقى، ما انت قلتها بس اظبطها بقى، قيفها كده وادين لها ريحة كده وظبطها. ايوه ها، ما ينفعش تبقى الفاء مضمومة ليه؟ على يا ابني ما انت قلتها بس قولها صح، عشان ما تشكلش معايا مع الفعل المغير الصيغة في المبني للمجهول. مش انا عندي نائب الفاعل، لما بيجي نائب الفاعل بغير صيغة الفاعل، اذا كان ماضي بضم الاول واكسر ما قبل الاخر. قلة التطبيق، انا متأكد مليون في المية ان انتوا حافظين القاعدة، انا متأكد حافظين القاعدة، بس لما تيجي تستجلبها بقى لو مفيش تطبيق عملي ما تعرفش تنزلها في مكانها بسرعة. يبقى ما ينفعش الفاء تبقى مضمومة ليه؟ علشان ما تشكلش معايا بالفعل المغير الصيغة، لان لو ضمت الفاء يبقى اللي بعدها نائب فاعل. طب وانا عايز اللي بعدها نائب فاعل ولا عايز اللي بعدها فاعل؟ عايز اللي بعدها فاعل، يبقى ما غيرش الفاء. طب وما تكسرهاش ليه؟ قال لك ما اكسرهاش لان تقيلة، اول ما تقابلني كده تخبطني في وشي بالكسر، ما ينفعش. طب والسكون؟ قال لك عشان ما ينفعش ابدا بايه؟ ما ينفعش ابدا بساكن. خلاص؟ طب واللام؟ قلنا لان الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. ولأن لامه متحركة بالفتح دائما كذلك. طب ليه؟ لأنه هو مبني على الفتح. وتبقى عينه التي تتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر فتكون أوزانه. أنتوا عندكم كلمة عندكم فتكون أوزانه صح؟ لا عدلها. فتكون أوزانه عشان خاطر هي إيه؟ حد يجيب لي قلم كده عشان تجيب عشان هي اسم كان. فتكون أوزانه على النحو التالي: فعل زي نصر وأكل وضرب وهزم، وفعل زي كرم وحسن وشرف وفقه، وفعل زي فرح وعلم وفهم ونام وخاف. أيوة لأنها أصلها نومة. تبقى قال لي أقول لك بعد كده أتعرف وأقول لك عرفت من إيه من إيه. أيوة تعال تعال. هون يعني حد جالي في المنام وقال لي إن هي نومة وخلى خوفة، هو في المعجم هو اللي قال. قال: أما إذا نظرنا إلى صيغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له أوزانا ستة يفيد في شرحها الصرفيون مما لا يهمنا في هذا الدرس التطبيقي. ماشي، هو قال لا يهمنا، بس أنا إيه بس أنا أقولها لكم عشان خطر هي إيه هي كويسة يعني وحلوة، وعشان خطر إيه الدنيا تمشي معكم كويس إن شاء الله. هنا بيقول يا عم عمار، بيقول يا أستاذ صهيب أفندي، كيفية صياغة المضارع من الثلاثي. احنا قلنا الفعل الثلاثي نقول في الماضي كم وزن؟ ثلاثة، إما فعل وإما فعل وإما فعل. إما فعل بضم العين أو فعل بكسر العين أو فعل بفتح العين، وممكن يكون أكثر، ممكن يكون أكثر من ثلاث حروف. الثلاثي ممكن يكون أكثر من ثلاث حروف، ممكن يكون أكثر من ثلاث حروف، بس ما عادش يبقى إيه؟ ما عادش يبقى مجرد. في قاعدة مضطردة للي فوق الثلاثة عشان ما حدش يقول لي طب الرباعي هنعمل في إيه؟ والخماسي هنعمل في إيه؟ والثلاثي هنعمل في إيه؟ هناخده بعدين، بس قاعدته مضطردة سهلة. إذا كان ثاني الفعل كذا يبقى كذا، إذا كان أول الفعل كذا يبقى كذا، وخلصنا ومعروفة وسهلة وكلمتين وكل واحد روح على بيته. إنما الإشكال الكبير فين؟ الإشكال الكبير في الثلاثي. ليه؟ لأن قاعدته تقريبية، لأن قاعدته تقريبية. ومعنى أن قاعدته تقريبية أن أنت هتلاقي فيه شذوذ كتير، وأن أنت هتلاقي فيه أفعال كثيرة خرجت عن القاعدة. لذلك هذه القاعدة بنأكد ويقولها يا جماعة، هذه القاعدة تقريبية. وسبب وبسبب انها تقريبية الشيخ عبد الركح قال لك يا عم ايه، لان هو يقول لك ايه مش ملهاش لازم، هيقول لك كده كده انت غصب عنك هتبص في المعجم، بس بما انها بتشكر في الكتب يبقى احنا لازم ان احنا ايه لازم ان احنا نقولها. خلاص. الحالة قلنا الفعل المضارع من الثلاثي المجرد له في المضارع ست أحوال، له في المضارع ست أحوال. لماذا؟ لأن وطبعا ده في في في في القاعدة الأغلبية، إنما أنت في غير القاعدة الأغلبية ما تقدرش تحصرهم، وبيحصل عندنا حاجة اسمها تداخل اللغات. وتداخل اللغات هنبقى نقولها بعدين حاجة كده على هامش الشرح. فكل كلام ده انت مش هتعرفه رب الكعبة لما تقرأ في القواميس والمعاجم، فلا بد من نظرة في القواميس والمعاجم، وانا مش هبطل اقول الكلام ده. ولكن القدر ايه اغلبية، عشان ما تجيش تقول لي الفعل الفلاني اجى في المضارع كذا وانت قلت لنا ان كان كذا يبقى كان يجي كذا، بس كل سلعة ما يقول لك ايه شاذ وخرج عن القاعدة، فمش هتعرف تزنوني في حاجة. خلاص صلى عنا. قال: الوجه الأول فعل يفعل، يعني إذا كان في الماضي على وزن فعل فإنه يأتي في المضارع على وزن يفعل، والوزن ده جميل وخفيف وحلو ما فيش منه أي إشكالات. وغالبا أن الوزن له بيدل على الصفة الثابتة اللازمة للإنسان، زي عشان كده يقول لك زي حسنة. أيوة حسنة. حسنة دي بتدلك على إيه؟ هو حسنة النهاردة وبكرة وحشة، هو حسنة على طول صفة ملازمة أو شرفة أو فقهة، صار الفقه سجية. عشان كده لما يقول لك إيه الفقه، يأتي في كلمة الفقه تأتي على ثلاثة، على ثلاثة أوزان، تيجي فقها وتيجي فقها وتيجي فقها، وكل واحدة من الثلاثة لها إيه، وكل واحدة من الثلاثة لها معنى من المعاني. هتقول لي طب أنا عايز أعرف المعاني، أيقول لك والله شوية كده وأقولهم لك ما تقلقش. وهذه المعاني أيضا أغلبية وليست مضطردة، ولا بد من أغلبية، يعني مثلا مش بنسبة 100%، أغلبية يعني مش بنسبة 100%. لما أقول لك مثلا إيه الفاعل مرفوع، يبقى دي قاعدة مضطردة، يعني بنسبة 100% أي فعل قدامك هتلاقيه مرفوع إلا ما خرج بسبب خارجي. الاسم اللي قبله حرف جر يبقى اسم مجرور، دي قاعدة مضطردة، يعني أي اسم قبله حرف مجرور هيبقى مجرور، دي اسمها قاعدة مضطردة. يعني ايه مضطردة؟ يعني في كل أحوالها بتطبقها. إنما اللي زي ده ما نقولش عليه مضطردة، بقى نقول عليه أغلبية، يعني بنسبة 80% ويخرج معك 20%، بنسبة 70% ويخرج معك 30%. فهمت يعني ايه أغلبية ويعني ايه مضطردة؟ مضطردة يعني بتطبق على كل الأحوال. أغلبية يعني ممكن تلاقي بعض المسائل بتخرج عنها. فلما نيجي مثلا نقول المبتدأ مرفوع، دي أغلبية ولا مضطردة؟ مضطردة، لأن ما بلاقيش مبتدأ مش مرفوع. وصلت؟ قال الوجه الأول فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع جميعا، تمام؟ ولا يجيء إلا في الأفعال الدالة على الأوصاف الخلقية التي لها مكث، اللي هي إيه؟ اللي هي ما بتتبدلش، زي شرفة. الإنسان الشريف مهوش النهاردة شريف وبكرة خسيس، هو الشرف ده ملازم ليه. واحد وشه حلو كده وجميل وسمح كده ومنور، مهوش النهاردة وشه حلو وبكرة وشه عابس، لا، هو الإيه؟ الصفة ملازمة، الصفة ملازمة له. وفي واحد مثلا يقول لك مثلا كبر الرجل، كبر في المقام أو في القدر أو كده، هو النهاردة كبير وبكرة صغير، أو فقه أصبح فقيه، هو النهاردة فقيه وبكرة جاهل وبكرة ما يعرفش حاجة. يبقى ديت أصبحت كالصفات الملازمة التي لها مكث، يعني لها طول في شخصية الإيه؟ في شخصية صاحبها. قال ومن أمثلته حسن يحسن، يبقى حسن أهو، يبقى فعل يفعل زي إيه؟ زي حسن يحسن. انا عشان بس بقى الايه المسافات والكلام ده والصبرة ما تصغرش علينا، هنكتفي بالمضارع بس، ماشي؟ عشان الصبرة بس ما تصغرش علينا. يبقى زي يحسن اللي الماضي بتاعها حسنة، خلاص. وقال لك زي يكرم اللي الماضي بتاعها كرمة، وقال لك زي يحصن اللي الماضي بتاعها حصن الى اخر، خلاص. وده ما فيش في اشكال، ده سهل، الموضوع ده سهل فيه، ما فيش في كلام كتير. يبقى ما كان في الماضي على وزن فعل ياتي في المضارع على وزن يفعل. يبقى انت مشكلتك ان انت تعرف ايه، مشكلتك ان انت تعرف ايه في المثال ده اهو، مشكلتك ان انت تعرف الماضي. لو انت توصلت ان الماضي بضم العين يبقى المضارع بضم العين وخلصت نفسك. سهلة ولا مش سهلة؟ سهل. الوجه الثاني والثالث فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، وفاعل يفعل بكسر العين في الماضي والمضارع جميعا. قال هو الشيخ محمد محي الدين هنا ذكر الثاني والثالث، وانا قسمتهم لك على كام؟ قسمتهم لك على على على ثلاثة، يعني هو قال اثنين بس انا قسمتهم لك على ثلاثة عشان خاطر ايه؟ اسهل عليك الموضوع، علشان اسهل عليك الموضوع. ليه بقى يا سيدي؟ هقول لك انا بقى ليه. لان ما كان في الماضي على وزن فاعله فلو ثلاث حالات في المضارع، فلو ثلاث حالات في المضارع. اهم الثلاث حالات، الاصل الاصل في فاعله ان هو ياتي بفتح العين علشان نعكس نعكس الحركه، زي علم يعلم. الوقت لما يكون عندي الاصل اجيب الاصل موافق ولا الاصل مخالف؟ لا، الاصل مخالف عشان اعكس الماضي عن المضارع. فيبقى الاصل، وركزوا في الكلام، يبقى الاصل في فاعل ان ياتي على يفعل. الاصل في المكسور العين في الماضي ان ياتي على فتحها في المضارع. ولذلك ابن مالك قال وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل، يعني ما كان في الماضي على وزن فاعل بكسر العين ياتي في المضارع على فتحها. يبقى فاعل يفعل، ده الاصل. وهناك افعال جاءت على الشذوذ فقط، يعني ما جاتش على الاصل اصلا، والشذوذ بتاعه بكسر العين بقت فاعل يفعل بالشذوذ فقط، وما جاتش على الايه؟ وما جاتش على الاصل. وفي افعال اجت على الاصل والشذوذ، عشان كده كاتبها لك يفعل ويفعل، يعني هي فاعله تيجي يفعل وتيجي يفعل. اقول لك اهو كل حاجه بالتفصيل الممل لغايه ما انت تزهق، بس ما تقطعش حبل افكاري. فهمنا يعني ايه اللي مكتوب على السبوره ده؟ اهو يبقى فاعله اما ان ياتي على الاصل فقط، يجي على اصله زي ما هو الاساس بتاعه، يبقى فاعله ياتي على يفعل، او يجي على الشذوذ فقط، يجي على الشذوذ فقط وهو فاعل يأتي على يفعل، تمام؟ أو يأتي على الأصل والشذوذ. يعني الأصل والشذوذ يعني فتح العين اللي هو الأصل وكسرها اللي هو الفرع. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ حد فاهم حاجة؟ طب حد مش فاهم؟ تعال نقرأ بقى كلام بتاع الشيخ محمد. الوجهان الثاني والثالث اللي أنا كتبتهم لك هنا ثلاثة، اذا نكتب كتبتهم لك هنا ثلاث، ما ياتي على الاصل فقط زي علم وفهم وسلم. ما ياتي على الاصل فقط زي علم، ها قول معايا الله يسترك، عالي يبقى اللام مكسوره، عالي ياتي في المضارع يعلى. وصلت؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ تبتدي يعلم، ما تجيش يعلم، يبقى جاي على الاصل بس فاهمه. ايوه شرب، ها ها ف يبقى لا احنا عايزين نضارع عشان ما تلخبطش، يبقى يف هم وسالمه. يبقى يس لم هنا. قال فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، تمام؟ ماشي خلاص يا جماعه كده. يبقى ده ايه؟ يبقى ده فعل، يبقى ده فاعل يفعله زي علم يعلم وفهم يفهم وسلم يسلم وشرب يشرب. وشرب يشرب اللي انت قلتها صح. بعد كده يفعل بالكسر فقط اللي هو الشذوذ فقط. قال زي ورث يرث وولي يلي وورع يرع ووثق يثق. وافصل لكم ديت عشان ما تبقى صعبة عليكم عشان تعرفوا اللي حصل فيها. معلش هو الدرس محتاج يا جماعة شوية تركيز وما تسرحوش مني كتير. أصلها وارثة صح؟ متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. أنا بقول لك إن وارثة اللي في الماضي على وزن فاعلة تأتي في المضارع على وزن يفعل. يبقى لما أجيب منها المضارع هتبقى يا عم سليمان يورث. متفقين؟ أيوة وقعت الواو بين عدوتيها الفتحة والكسرة فحذفت فأصبحت يارث. عرفت يارث جت منين؟ تبيالي أصلها وليا المضارع بتاعها يولي. وقعت الواو بين عدوتيها فأصبحت يلي. تمام؟ يثق أصلها واثقة المضارع بتاعها يوثق. وقعت الواو بين عدوتيها فأصبحت بنفس الكلام بقى. هو كله قاعدة واحدة بس أنا إيه بقول لك هي اللي وصلها إن هي بقت يرث ويلي وإيه ويرع والكلام ده. خلاص يا جماعة فهمنا كده الحتة دي ولا ما فهمناهاش؟ ايوه عشان خاطر كده وماشي وكده بقى يفهم معايا اهوت ايه هتحذف تلاقي الكلام غير كده كنا هنلص مع بعض. قال هنا فاما فعل الذي ورد مضارعه على يفعل بالكسر لا غير فتسعة عشر فعلا وهي ورث يرث وولي يلي وورم الجرح يرم وورع الرجل يرع ووامق يمق ووافق يفق ووثق يثق ووري المخ يري ووجد يجد وواعق يعق وورك يرك ووكم يكم ووقها يقه وآن يئين وتاه يتيه ووافق يفق ووهم يهم ووعم يعم وطاح يطيح. خلصنا من يفعل؟ خلصنا من فاعل يفعل؟ بعد كده فاعل اللي بيجي او او او او اعرف ان دولت كده وخلاص ووصف المعجم بعدين. بعد كده فاعل اللي بيجي في المضارع على الحالتين يعني بيجي على الاصل وبيجي على الشذوذ. تمام؟ وده زي حسبة ويائسة وبائسة وبه قرأ في القرآن الكريم أيحسبون أيحسبون ويحسبون ويحسبون. يبقى زي حسبة يبقى ما جاء على يفعل ويفعل وكان في الماضي على فعل زي يحسب يأتي يحسب ويأتي يحسب وزي بائسة يبقى يبأس يجي يبئس ويجي يبأس وزي ييأس تيجي ييأس وتيجي ييأس. خلاص يبقى يحسب ويحسب ييأس وييأس دي يبأس عفوا يبأس ويبئس ييأس وييأس. خلاص. وأما فعل الذي ورد مضارعه على يفعل ويفعل جميعا فاثنى عشر فعلا وهي حسب يحسب ويحسب ووغر وغر الصدر يعني اتغاص يعني ويقول لك ايه صدر ايه موغور, او يا اخي لا توغر صدري يعني ما ايه يعني ما تخلينيش متغاظ. فياتي ايه ياتي وغر يغر ويوغر. طب ما قلتلاش يوغر ليه؟ لا علشان خطر الواو وقعت بين عدوتيها. صلى على النبي. ما معلش معلش لازم نصبر على بعض. هو وغر, وغر الصدر بمعنى اغتاظ. هو قال لك ياتي في الحالتين تبقى تاتي. يوغر بالفتح مظبوط, ويوغر بالكسر. طب ما يوغر بالفتحة خلاص حلوة معايا ما فيش عندي فيها إشكال, بس لما جت لي يوغر وقعت الواو بين عدوتيها فحذفنا الواو فأصبحت يغر, يبقى هي هياها بس حذفنا الواو لعلة صرفية. لو بالفتحة هتبقى يوغر ونسيب الواو لأن ما فيش في داعي أن أنا أحذفها. أيوة ما هي لها شكلين, ما هي بتيجي بفتح العين وبكسرها. بس أنا بقول لك ليه قلت يوغر وليه قلت يغر؟ علشان خاطر يوغر الواو جاية بين فتحتين فما زعلتش, قالت ماشي أنا أجيب بين فتحتين عادي ما نزل عليها نحطوني بين فتحتين. مش بين عدوتي, بس لما بقت يوغر بقت بين عدوتي فحذفت الواو. بس هي هياها هي هي نفس الكلمة مش معنى تاني ولا حاجة. عشان ما تفكرش حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك ان يوغر حاجة ويغر حاجة, هي هي دي حاجة مختلفة. ايوة تمام. ووحر يوحر اي امتلأ حقدا, ونعم ينعم وينعم, وولها يله ويوله. واي واوي الفاء هتلاقي بقى كده, هتلاقي وقعت الواو بين عدوتي تتحذف, وقعت بين فتحتين موجوده تمام. ويئس يئس وييئس, ويبس ييبس وييبس, ووهل يوهل ويهل, وولغ ولغ القلب الكلب, يلغ ويولغ, وياتي ولغ ولغ. وياتي ولغ من مفتوح العين ولغ, فما يتلخبطش معاك برضو. وفي الحديث اذا ايه اذا ولغ ولا اذا ولغ عادي, اجا مره بالكسر واجا مره بالفتحه ما تتلخبطش خالص ما تتلخبطش. ما عشان بقول لك ان ولغ بيجي في الاثنين دول وهو في الماضي مكسور, فما تجيش تقول لي طب ما في الحديث جاي مفتوح. عادي يا ابن الحلال الكلمه اجت من ده واجت من ده ما فيش عندنا اي اشكال. ووابق يوبق ويبق, وبائس يبأس ويبأس. خلاص طبعا احنا هنا عندنا خطأ في الكتابه علشان القاعده بتاعت رسم الهمزه, بس انا استعجلت. هو يبأس يبأس لو بفتح الهمزة هيبقى كده تمام, وييأس لو بفتح الهمزة هيبقى كده برضو. خلاص يبقى بفتح الهمزة كده علشان خاطر القاعدة الصفية بتاعت رسم الايه بتاعت رسم الهمزة. يبقى ده بالنسبة لفاعل يفعل, ويفعل بالوجه الاول فقط او بالوجه الثاني فقط اللي هو على الاصل فقط او على الشذوذ فقط او على الوجهين. ماشي عم طارق؟ بعد كده فعل يفعل اللي هو مفتوح العين بقى. قال لك مفتوح العين ده العرب اصلا بتحب الخفة في الكلام, العرب بتحب الخفة في الكلام. فلما كانت اخف وزني في الثلاثة هو فعل, اجت المفردات من فعل كتير. فلما جت المفردات من فعل كتير كان المضارع من فعل هو اكتر واحد, فاجا مرة يفعل واجا مرة يفعل واجا مرة يفعل, اجا مرة يفعل واجا مرة يفعل ويجا مرة يفعل. فلما جاء كتير حب ان هم يحطوا له قواعد تسهلوا عليك وتقربوا ليك وتخلي العملية حلوة. يعني اول واحدة حبيبة فعل يفعل، اول واحد فعل يفعل، يعني اذا كان في الماضي على وزن فعل وهو في المضارع ياتي على وزن يفعل. قال لك ما كانت فاؤه واوا، ما كانت فاؤه واوا، يعني ما كانت فاؤه واوا، يعني اللي يكون الحرف الاولاني فيه اللي هو فاء الكلمه حرف، حرف الواو. نعم اقول لك كل حاجه حلوه، اقول لك كل حاجه بالتفصيل الممل اهو. هي وهبه يهب ولا يهب؟ لا ما هو يهب ازاي؟ وهب يهب، يهب لمن يشاء. ما في القران يا بنت الحلال يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تجي لك هنا حبيب اهو، ما كانت عينه ولا مو حرف من احرف الحلق، ووهب العين هاء ولا مش هاء؟ همز الهاء عين حرف، والهاء من حروف الحلق ولا لا؟ يبقى تجي لك في الحته الهاء. طب ما هو ذا الواو واوي الفاء، قال لك بس اختلط معاه قاعده ثانيه فنقدم القاعده الثانيه. حبيبه والله حبيبه ما كنت اعرف حاجه، هو يعني مولودني بعرف صرف؟ ما مع الايام مره في مره وكتاب في اثنين وثلاثه ومع السنين حبيبه كله صلى على النبي حبيبه. يبقى ما كانت فاؤه، ما كانت فاؤه واوا. الوجه الرابع فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، ويجيء متعديا مثل ضرب يضرب ورمى يرمي ونزل ينزل. لا نزل ده، نزل ده لازم. يبقى ضرب يضرب ورمى يرمي وباع يبيع، وياتي لازمه زي جلس يجلس ونزل ينزل. قال وهذا الوجه مقيس مضطرد في اربعه انواع من الافعال. رقم واحد واوي الفاء بشرط الا تكون لام حرف من حروف الحلق. وحروف الحلق كام؟ ستة. الهمزه والهاء والعين والحاء والخاء والغين، او الغين والخاء. خلاص يبقى رقم واحد واوي الفاء بشرط الا تكون لامه حرف من حروف الحلق. فلو كانت لام حرف من حروف الحلق هيجي بفتح الايه؟ هيجي بفتح العين. ما كانت لا هنا لام بس، هنا واوي الفاء بشرط الا تكون لامه حرف من حروف الحلق. زي وجأ يجئ ولا يجأ؟ يجأ بفتحها. يبقى واوي الفاء بشرط اللام ليست من حروف الحلق. طب لو كانت اللام حرف من حروف الحلق هقول لك الوقت ايه اللي هيحصل، اقول لك اها. ومن امثله وثب، وثب المضارع بتاعها ايه؟ يثب. اصلها أصلها يوسف، وقعت الواو بين عروتيها فحذفت. وكل اللي أقوله لك بيطبق على القاعدة دي، بيطبق على القاعدة بتاعت وقعت الواو بين عروتيها. قال لك وثب يبقى يثب أصلها يوسف، وجب يجب أصلها يوجب. وشا يشي، ايوه تنفع، لان هي اللام بتاعتها مش حرف عله فتنفع معاي. ولج يلج. وأد المولودة يئد. وعد يعد. وفد يفد. وجد اللي خدناه خدناه من شوية هنا، بس هنا كانت بمعنى ايه؟ الحزن او الفرح او كده، انما هنا بمعنى واحد ضيع منه حاجة والآه. تمام. وقص، وقصت الناقة يعني رفصت يعني، فوقص وفي الحديث فوقصته ايه؟ حديث الذي وقصته دابته، وقصته يعني رفصته، فوقص يقص، وعظ يعظ، ومضى البرق يمض. طبعا كتير انا بس بجيب لكم ايه اختصارات كده. وصف يصف، وكل يكل، وسم وشم، وصم وزن. تمام. وشا يا حبيبه جات لك اهي. وعى وفى يفي، وقى يقي. قال فأما، قلت لك بشرط ان ما يكونش ايه، بشرط ان ما يكونش حلقي اللام. يعني ايه حلقي اللام؟ يعني بشرط ان الفعل اللي هو واوي الفاء ما يكونش حلقي اللام. طب اذا كان الفعل واوي الفاء حلقي اللام، قال لك فاذا كان حلقي اللام يعني واوي الفاء، يعني ان يكون واوي الفاء حلقي اللام، يبقى ياتي على وزن يفعل في المضارع زي ودع. ماليش دعوه عادي، ينفع معانا وجمعان زي وعى، هنتكلم على اللام. قال زي ود، مثل ودع يدع، ووزع يزع، ووضع يضع، ووقع يقع، وولغ يلغ. لو شفت بقى، شفت الكلام الجميل؟ يبقى لو ولغ، لو ولغ جاية من ال من من من من لو ولغ جاية مكسورة العين في الماضي، يبقى تيجي في المضارع بالحالتين، ولغ ويولغ، يعني يلغ ويولغ. مش قلت لك من شوية في اللي يجعل الوجهين من فاعلة ولغ أو ولغ عفوا، يبقى والغ في الماضي يأتي في المضارع على يولغ ويلغ، يبقى يجي في الوجهين فين؟ في المضارع. طب لو جاي بقى مفتوح العين في الماضي، يبقى الأصل فيه إن كان يجي على يفعل علشان خاطر هو واي الفاء، بس لقيناه حلقي اللام فما يجيش إلا على إيه؟ فما يجيش إلا على. طب ما صلوا بنا على النبي كده. وقع، بقول لك واوي الفاء ولكنه وقع حلقي اللام، يبقى يفعل. مظبوط. يبقى الوزن بتاعه ايه؟ ومن هو قال يقع ليه؟ فين عدوتي؟ ما هي بنت يا حبيب؟ انا بحذف الواو لما تقع بين عدوتيها، صح ولا مصطلح؟ طب وهو فينا عدوتيها؟ قولي تاني كده. ايوه، قالوا هو الاصل، قالوا الاصل فيه يوقع، الاصل فيه يوقع بكسر العين، بكسر العين، وهذا هو السبب الذي حذفت من اجله الواو. طب ما ايه اللي خلاها يقع بقى؟ قالوا ثم فتحوا العين لمناسبة حرف الحلق، فقالوا حتى اللي اللام بتاعته حرف حلق هو يفعل برضه، وإن ظهر لك في الصورة إن هو يفعل، وإلا فما هو الداعي لحذف الواو لو هو يفعل؟ فاهمين ولا ما انتوش فاهمين؟ صلوا على النبي. مش احنا بنقول الواو ده هي بتتحذف لما تقع بين عدوتيها؟ تتحذف لما بتقع بين عدوتيها. طب وهو في اوقع دفاع عدوتيها هنا، انا قدامي كده ما فيش عدوتيها، لانها ايه؟ لانها يفعل. بس لما ادور على الاصل الاقي ان الاصل كان عدوتيها. لذلك ان هم حتى قالوا حتى في حلقي اللام هو يفعل برضه، وان ظهر لك في الصوره ان هو يفعل. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو جاء على يفعل، يبقى وقع بقت يوقع، وقعت الواو بين عدوتيها فاصبحت يقع. ايوه وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت فاصبحت يقع. اجينا نبص ان انا حرف من حروف الحلق وقبله مسبب تؤلف اللسان، قال لك يا عم الحاج افتح. ففهمت ليه ان حلقي اللام جاي على صورة يفعل وهو في الحقيقة اصلا يفعل. فهمت يا حبيبة؟ فالفتحة هنا ليست لان الوزن يفعل، ولكن لمناسبة حرف الحلق. سهلة كده؟ فهو اصله ايه؟ اصله يفعل. امال الفتحة ده جاية ليه؟ مهاش جاية لانه هو يفعل، انما جاية علشان مناسبة حرف الحلق. ان واحد زي حالتي يقولها لك، واحد زي حالتي يعرفها منين؟ ان واحد غيره يقولها له، واللي قبله يعرفها منين؟ ان واحد قالها له، ولغايه ما نوصل لمين؟ لعنترة بن شداد يكون بيقولها كده، فنقول له خلاص يا عنترة شداد احنا هناخد منك ايه وننفذ القواعد على طول. ولذلك قال هنا في الحاشيه الا وضح الامر يضح، فانه جاء بكسر العين في المضارع. يبقى ايه؟ شفت الشذوذ؟ شفت الشذوذ؟ مش انا اقول لك ان حلقي اللام من وائي الفاء ياتي على يفعل زي وقع، ياتي على عفوا ياتي على وفع على يفعل زي ايه؟ زي وقع يقع، زي وقع يقع. ها صح ولا لا؟ طب قال لك وضح، وضح. لو نسيتك القواعد هتقولها لي ايه؟ لو نسيتك القواعد هتقولها لي يضح. هتقولها لي يضح ليه؟ هتقول لي لان هو يا عم الحاج واوي الفاء ولكنه اتى حلقي اللام. وانت لسه قايل لي من شويه ان واوي الفاء لو اجى حلقي اللام تخليه لي يفعل زي وقع يقع، يبقى زي وضح يضح. ده لو انت جاي منين؟ لو انت جايبها من دماغك. انما لما ترجع للقوام المعاجم والقواميس تلاقي انه بيقول لك وضح يضح. يبقى فيها شذوذ ولا ما فيش فيها شذوذ؟ يبقى فيها شذوذ. يبقى انت برضه ما ينفعش تشغل مخك، لابد ان انت ترجع. انا بجيب لك ده ليه؟ ايوه هي كده كده اغلبيه هذا سليمان. قال واصل هذه الافعال الحلقيه اللام كسر العين في المضارع على قياس اخواتها السابقة. سبعة دقائق احنا كده مش هنلحق نخلص. طب انت قدامك دقيقتين كمان، دقيقتين كمان ولا ماشيه؟ طيب كان في حد يمشي الساعه 2؟ هو انت؟ شطب وخلاص. طيب خلاص خلاص كفايه كده النهارده، ونكمل الدور الجاي ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.